السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح الموسوم بعلوم الحديث. قال رحمه الله: النوع 62 معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. هذا فن عزيز مهم، لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا. وهم منقسمون، فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه، ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك. والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. المصنف رحمه الله في هذا الباب أصل للباب أولا، ثم فصل بأمثلة كثيرة وخاض في تفاصيلها. فأما التأصيل فهو قال: معرفة من خلط في آخر عمري من الثقات. إذن كلامنا في شخص كان ثقة أولا، أما الذي كان ضعيفا فروايته ضعيفة سواء في الأول أو في الآخر، اللهم إلا أن يقال إن روايته تزداد ضعفا. هذا ثقة، لكن عرض له ما أثر على حفظه، طرأ عليه طارئ أثر على حفظه فصار بذلك ضعيفا. والغالب أن هذا يكون للخرف ولكبر السن والشيخوخة، وقد يكون لغير ذلك، مثل أن يذهب بصره مثلا وكان يعتمد على كتبه فلا يستطيع أن يراجع حفظه وكتبه، وبالتالي يبدأ إما أن يلقن وإما غير ذلك، وبعضهم يحصل له شيء يؤثر عليه، صدمة مثلا إما بسبب موت عزيز أو غير ذلك. المهم أنه، وبعضهم يعني يكون يعتمد على كتبه فتحترق كتبه، المهم أنه يحصل طارئ يجعله تختلف روايته بعد هذا الطارئ عما قبل ذلك الطارئ، فهذا يسمى اختلاطا، والغالب أنه للشيخوخة والخرف كما ذكر. طيب، وهناك فرق بين المخلط والمختلط. مخلط معناه يخطئ، فقد يكون يعني يخطئ دائما وكثيرا، وقد يكون دون ذلك، وهذا ليس لطارئ بل هذا من أصل خلل في حفظه. أما المختلط فهو الذي ذكرناه، والحكم فيه كيف نتعامل مع روايته. الرواة عنه مقسومون إلى أقسام أربعة، فإما أن يعرف أنه أخذ عنه قبل الاختلاط فقط لا بعده، أو بعد الاختلاط فقط لا قبله، أو أنه أخذ عنه قبل الاختلاط وبعده، أو لم يدرى هل أخذ قبل الاختلاط أو بعده. إذن هذه الأقسام متصورة في هذه الحال. إما أن يقال نحن لا ندري هل هو أخذ قبله أو بعده، ما عندنا معلومة، ليس لنا علم بذلك، أو أننا نعلم أنه أخذ قبل وبعده، أو أخذ قبله فقط أو بعده فقط، هذه أربعة أقسام. فإن كان أخذ قبل الاختلاط فقط فيقبل حديثه، لأن هذا الراوي كان ثقة قبل أن يختلط كما قلنا، ولم يأخذ عنه بعد الاختلاط، فإذا أمره واضح. وأما إذا أخذ بعد الاختلاط فقط فواضح أن حديثه ضعيف ومردود، لأنه أخذ عن هذا الراوي في حال اختلال حفظه. وأما إذا أخذ بعد وقبل ولم يتميز حديثه فأيضا مردود، احتياطا للرواية، لأننا لا ندري، كل حديث يرويه لا ندري هل هو مما كان قبل الاختلاط أو بعده، فيرد، لأنه مثل الراوي المجهول ونحو ذاك الذي يتوقف فيه، أو على الأقل يتوقف فيه. وكذلك إذا أشكل أمر الراوي فلم يدر أصلا هل هو أخذ قبل فقط أو بعد فقط أو لا قبل ولا بعد، إذا ما علمنا فقد نتوقف، خاصة إذا طال اختلاط الراوي. بعض الرواة اختلاطهم لا يؤثر، لماذا؟ لأنه مثلا يسير جدا قبل موته، خاصة إذا كان قد مثلا منع من الرواية أو اتقي أو اجتنب، فلم تأخذ عنه رواية حال اختلاطه. ثم ذكر التفاصيل، فصل في 16 ترجمة للمختلطين، ذكر ما تيسر له من المعلومات عن كل مختلط. والحقيقة الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح يعني أشبع الكلام، وكأنه ختام تعليقاتي على هذا الكتاب أشبعه فيه إشباعا. وابن الصلاح يقول هنا: إن هذا فن عزيز مهم، لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كوني حقيقا أي جديرا بذلك جدا. لماذا؟ لأن هذا يعني إذا جاءت رواية راوي مختلط نحتاج أن نعرف هل هو ممن يعني هذا الراوي الذي يروي عنه في هذا الحديث مثلا أو في هذا الطريق، في هذه الطريق، هل هو أخذ منه قبل أو بعد؟ فإن هذا يتوقف عليه صحة الرواية أو ضعفها. وبعد ذلك جاء من ألف بعد ابن الصلاح رحمه الله، هناك من ألف في هذا الباب، يعني الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط والكواكب النيرات وما إلى ذلك. والحافظ العراقي هنا في هذا الموضع في كتاب التقييد والإيضاح فصل جدا في الكلام على الرواة المختلطين، بحيث إنه يصلح أن يكون بالنسبة لهؤلاء الذين ذكروا هنا من جملة المراجع التي يرجع إليها فيها، لأن ابن الصلاح حاول أن يذكر المشهورين بالاختلاط فذكر 16 ترجمة. والعراقي فصل في ما ذكره، لهذا قال العراقي هنا: ذكر المصنف رحمه الله في هذا النوع 16 ترجمة ممن ذكر اختلاطهم، وذكر في بعضهم بعض من سمع منه في صحته، وفي بعضهم بعض من سمع منه في اختلاطه، وذكر في آخر النوع أن ما كان من هذا النوع محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط. يعني ذكر ابن الصلاح في آخر النوع كما سيأتي إن شاء الله أنه قال هناك بعض المختلطين وقعت رواياتهم في الصحيحين، فيحمل ذلك لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول ولمعرفة مكانتهما العالية في علم الحديث، وأنه لا يخفى عليهما مثل ذلك أنه مما أخذ عنهم قبل الاختلاط. ويظهر لي جواب آخر، وهو أن يكون الحديث معروفا مثلا وله طرق ومتابعات، وبالتالي يعرفون أن هذا الحديث محفوظ، فلا يعني فيترجح أن هذا مما أخذ قبل الاختلاط وأنه أصلا هو ثابت سواء بهذه الرواية أو بغيرها، فلا يضر حينئذ أن يذكر هذا، لا سيما إذا لم يطل اختلاطه كما قلنا. قال العراقي: فرأيت أن أذكر ما عرف في تلك التراجم على ممن سمع منهم قبل الاختلاط أو بعده، وأذكر من روايته يعني المذكورين في الصحيح حتى يعرف أن ذلك مأخوذ عنه قبل الاختلاط كما ذكره المصنف، وذلك من تحسين الظن بهما. لماذا؟ لتلقي الأمة لهما بالقبول كما قيل فيما وقع كتابيهما وأحدهما من حديث المدلسين بالعنعنة، والله أعلم. وهذه مسألة أيضا معروفة في باب التدليس، وأنه قد وقعت عنعنات المدلسين في الصحيحين، فأحسن الظن بهما لتلقي كتابيهما بالقبول بأنهما اطلعا على تصريح بالسماع ونحو ذلك، وقد يأتي فيه ما ذكرنا من أنه تكون طرق أصلا يعني إضافية، وإلا في الحديث ثابت بها أو بغيرها فالحديث محفوظ. وأيضا قد يأتي فيه ما ذكرناه هناك في باب التدليس وتحقيق، لعلنا ذكرناه هناك من تحقيق أن الأئمة القدامى لم يكونوا يردون كل عنعنة لمدلس، بل كان لهم تفصيل في ذلك. قال هنا ابن الصلاح: بدأ بالترجمة الأولى فقال: فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعهم منه كان في الصحة، وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا. وقال يحيى بن سعيد القطان في شعبة: إلا حديثين، كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة عن زاذان. يعني يقول عطاء، كلام ابن الصلاح خلاصته يقول: عطاء بن السائب المشهور هذا اختلط في آخر عمره، فأهل العلم احتجوا برواية الأكابر القدامى الذين روا عنه قد أخذوا عنه قديما مثل سفيان الثوري وشعبة، يقول لأن سمعه منه كان قبل اختلاطه. العراقي يقول يعني كلامه يفهم أن هناك غير شعبة وسفيان، بعض الأئمة قصروا من سمع منه قديما على شعبة وسفيان، وبعضهم زاد حماد بن زيد، والجمهور أيضا زادوا حماد بن سلمة، وقيل إنه سمع منه مرتين، مرة قبل اختلاطه ومرة بعد ذلك. وقال أبو داود نقل عن بعض يعني العلماء أن عطاء قدم البصرة قدمتين، الذين روى عنه في الكوفة ما في إشكال، أما الذين روى عنه في البصرة فهو قدم قدمتين، القدمة الأولى كان سماعهم منه صحيحا لأنه لم يكن اختلط، وممن سمع منه في قدمته الأولى إلى البصرة الحمادان وهشام الدستوائي. أما القدمة الثانية كان قد تغير فيها وسمع منه غير واحد من أهل البصرة. وذكر أنه ينبغي أن يستثنى أيضا ممن سمع منه قبل الاختلاط سفيان بن عيينة، فيتلخص لنا السفيانان والحمادان وشعبة، وقيل هشام الدستوائي أيضا، هؤلاء سمعوا منه قبل اختلاطه. وأما قوله عن زاذان أي عن عطاء عن زاذان، لأن زاذان هذا شيخ لعطاء وليس شيخا لشعبة، وليس يعني حتى يتسق الكلام أصلا، لأن الكلام عن عطاء. المختلط الثاني هو أبو إسحاق السبيعي. قال ابن الصلاح: أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا، ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط، ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي. أبو إسحاق السبيعي الراوي الجليل، أولا اختلف في اختلاطه، فقيل إنه لم يصل إلى درجة الاختلاط، وإنما هو كان قد شاخ ونسي كما قال الحافظ الذهبي، ولم يختلط، يعني لم يصل الأمر إلى أن اختلط تماما، وإنما شاخ بسبب تقدم سنه وبدأ ينسى، لكن لم يصل إلى درجة الاختلاط. قال: وقد سمع منه اللي هو الذهبي، وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا، يعني إذن تغير، وهذا يبين أن التغير دون الاختلاط بداية، يعني بداية نسيان وبداية ليس اختلاطا كاملا. وأصلا ابن الصلاح ذكر سماع ابن عيينة منه بعد الاختلاط بصيغة قيلة، وقال الحافظ العراقي هذا حسن لأنهم أخذوه من كلام لابن عيينة ليس صريحا في ذلك. وممن ذكر أيضا عنه أنه أخذ منه بعد الاختلاط إسرائيل حفيده، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، ولكن يعني هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، لأن يعني إسرائيل من أثبت الناس في إسحاق، وقد يعني حديثه عن جده موجود في الصحيحين، فهذا ليس مسلما. وزكريا بن أبي زائدة وزهير بن معاوية، مع أنه من أروى الناس عنه، روايته عنه أيضا في الصحيحين، وكذلك تكلم في رواية زائدة بن قدامة عنه. طيب، ثم الترجمة الثالثة: سعيد بن إياس الجريري، وهذا أيضا من رواة الصحيح المشهورين، اختلط وتغير حفظه قبل موته. قال أبو الوليد الباجي المالكي، هذا طبعا كله كلام من الصلاح، قال: النسائي أنكر أيام الطاعون، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون. وأصل كلام النسائي موجود في كتاب التعديل والتجريح، رواية ابن الأحمر عنه، وذكره غير النسائي أيضا ككهمس وأبي حاتم الرازي وابن حبان. ومن الذين عرف، طبعا هذه الفوائد التي أذكرها عقب كل ترجمة هي من كلام العراقي، ومن الذين عرف أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط ابن علي، وهو أروى الناس عنه، عن الجريري والحمادان والسفيانان وشعبة وغيره. وعلى الجملة قيل إن كل من أدرك، أبو داود ذكر أن كل من أدرك أيوب السختياني فسمعه من الجريري جيد، هذا ضابط، يعني ضابط كل من أدرك أيوب فسمعه من الجريري جيد، وهذه الضوابط تساعدنا كثيرا في تمييز الروايات عن من اختلط. وأما من ذكر أن سماعه عنه، وذكر عراقي جماعة ممن سمع منه بعد التغير، ومن أخرج له الشيخان أو أحدهما من روايته عن الجريري أيضا ذكرهم من رجوع إليه. الترجمة الرابعة: سعيد بن أبي عروبة، قال يحيى بن معين، قال ابن الصلاح: سعيد بن أبي عروبة، قال يحيى بن معين: خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة 42 يعني 100، فمن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد بن هارون: صحيح السماع منه، سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة، وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان. قلت: وممن عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع والمعافى بن عمران الموصلي، بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الحفاظ أنه قال: ليست روايتهما عنه بشيء، إنما سماعهما بعدما اختلط. وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال لوكيع: تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط، فقال: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوي. وهذا يبين ما ذكرنا، أن بعض الأئمة قد يختارون وينتقون بخبرتهم من حديث المختلط ما كان متابعا عليه غيره، ومتابع عليه غيره وهو محفوظ ومعروف. قد يقول قائل: طيب لماذا يروون من طريقي؟ نقول: لأنه أحيانا يكون إسناده عالي، يكون إسناده عاليا، فبالتالي يحرصون على الرواية عنه، مع كونهم استثبتوا من صحة الحديث وأنه محفوظ من جهة غيره. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح هنا قال العراقي المعروف في التواريخ أن خروج إبراهيم وهزيمته كان وحتى وكذلك مقتله كان كل ذلك في سنة 45 وليس في سنة 42. وهذه قصة معروفة، رجل من آل البيت يقال له إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، وهذا كانه من ذرية الحسن المثنى من ابن علي بن أبي طالب، هذا خرج على المنصور وحصلت فتنة له هو وأخيه معروفة، وفي النهاية انتهت بمقتلهما. فهو يقول ضبطوا اختلاط سعيد بسنة مخرج خروج إبراهيم هذا على المنصور. فالصحيح لكن المعروف أو المشهور في مخرجه أنه سنة 45، وأن ابن أبي عروبة اختلط في تلك السنة كما ذكره دحيم وابن حبان. والمشهور في وفاة سعيد بن أبي عروبة أنه توفي سنة 56 و100، فعلى هذا تكون مدة اختلاطه يعني نحو 10 سنين. ويعني ذكر أئمة الحديث جماعة آخرين غير من ذكرهم ابن الصلاح ممن سمعهم منه صحيح، منهم ابن المبارك وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو من أعلم الناس بحديث ابن أبي عروبة، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن زريع. طيب، ثم أفاض العراقي بعد ذلك في الكلام عنه. الترجمة الخامسة ممن اختلط من مشاهير الرواة المسعودي. المسعودي قال ابن الصلاح المسعودي ممن اختلط، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو أخو أبي العميس عتبة المسعودي. ذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب المزكين للرواة عن يحيى بن معين أنه قال من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر، أي المنصور يعني أبو جعفر المنصور، انتهت خلافته في سنة 58 و100، آخر سنة 58 جاء حاجا ولكن مات قبل الحج، دخل مكة جنازة، معروف له قصة مع سفيان الثوري معروفة في ذلك. قال أن من سمع، يقول يحيى بن معين أنه قال من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر المنصور فهو صحيح السماع، فهو صحيح السماع. ومن سمع منه في أيام المهدي، والمهدي هو ولد أبي جعفر وكان بعد وفاة أبي من أول سنة 59 وآخر 58 إلى سنة 69 و100 طبعا، فليس سماعه بشيء. وذكر حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال سماع عاصم هو ابن علي وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط. عموما هناك ضابط عام في المسعودي، وهو أن من سمع منه بالكوفة أو بالبصرة فسمعه جيد، ومن سمع منه بعدما قدم بغداد فسمعه ضعيف. ومع ذلك ذكر العراقي أن المسعودي قدم بغداد سنة 54 ولكنه لم يختلط أول قدومه ببغداد، بل قد سمع منه شعبة ببغداد كأنه قبل أن يختلط ثم اختلط بعد ذلك. واختلف في مدة اختلاطه، قيل كانت مدة اختلاطه يعني قيل إنك مدة اختلاطه نعم يعني غير واحد ذكروا أنه اختلط سنة أو سنتين قبل وفاته، لأن المشهور في وفاته أنه توفي سنة 60 و100، وقيل أكثر من ذلك، قيل أكثر من ذلك 3 سنوات أو نحو ذلك. نعم، وقد زعم بعض الأئمة الذين فيهم شيء من التأخر كابن حبان ثم بعده بزمان كأبي الحسن بن القطان أن حديثه كله مردود لعدم التميز، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح ما قاله أئمة الشأن وفرسان هذا الميدان من الأئمة القدامى من التفصيل بين من سمع منه بالكوفة والبصرة وبين من سمع منه ببغداد، كما قال أحمد بن حنبل وغيره. الترجمة السادسة التي ذكرها ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن، واسم أبي فرخ أستاذ مالك، قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك. وهذا منتقد على ابن الصلاح، ذكر ربيعة الرأي في المختلطين لا يعرف. قال العراقي وما حكاه من مصنف من تغير ربيعة في آخر عمره لم أره لغيره، ما رآه قط لغيره. قالوا قد احتج به الشيخان ووثقه ابن حنبل وأبو حاتم الرازي ابن سعد والنسائي إلى آخره، ولا أعلم أحدا تكلم فيه باختلاط ولا ضعف، وإنما كانوا يتقونه لموضع الرأي، وذمه جماعة من أهل الحديث لإغراقه في الرأي المخالف للحديث لأنه المسند الصحيح لأنه لم يتسع له. فلا، ومع ذلك فقد برأه تلميذه عبد العزيز بن أبي سلمة من الرأي. طيب، الترجمة السابعة، قال ابن الصلاح: صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف روى عنه ابن أبي ذئب والناس، قال أبو حاتم بن حبان: تغير في سنة 25 و100 واختلط حديثه الأخير بحديث القديم ولم يتميز فاستحق الترك. هذه العبارة حقيقة من العراق من ابن حبان كثيرة، ويبدو أنه يعني حتى الذهبي كان يرد عليه في بعضها، يتسرع في مسألة اختلط حديثه فلم يتميز فترك. لا، أما الأئمة القدامى فلا يفصلون ولا يطلقون هكذا الكلام على عواهنه. فذكر يعني أنه قد العراقي أنه قد يفهم من كلام ابن الصلاح يعني نفس مع كلام ابن حبان أنه يترك جميع حديثه، قال: وليس الأمر كذلك، فقد ميز غير واحد من الأئمة بعض من سمع منه في صحته، فمنهم ابن أبي ذئب ومنهم ابن جريج وزياد بن سعد ومنهم، وذكر جماعة منهم موسى ابن عقبة، وممن سمع منه بعد الاختلاط مالك والسفيان. الترجمة السابعة ممن ذكر قبل الاختلاط ممن اختلط من الرواة: حسين بن عبد الرحمن الكوفي أي السلمي يعني، ممن اختلط وتغير، ذكره النسائي وغيره والله أعلم. حسين بن عبد الرحمن أيضا من رواة الصحيحين والكتب الستة، وهو ابن عم منصور بن المعتمر السلمي، وهو ثقة معروف، ثقة حافظ، والثقة غير واحد، ولكنه ساء حفظه في الآخر ونسي واختلط على ما ذكر الأئمة، غير واحد من الأئمة، وإن كان بعضهم أنكر اختلاطه. وممن سمع منه قديما سليمان التيمي والأعمش وشعبة وسفيان، والمشهور أنه توفي سنة 36 و100. الترجمة الثامنة: عبد الوهاب، قال ابن الصلاح: عبد الوهاب الثقفي، ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال: اختلط بأخرة. عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أيضا من رواة الصحيحين، والمتوفى سنة 94 و100. وأما مقدار اختلاطه فقال بعضهم: اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع سنين، يعني مثلا من سنة 90 أو 91 و100، ولكن قالوا: لا يضر اختلاطه، فجميع الذين سمعوا منه في الصحة. هذا مثال للمسألة التي ذكرناها في أول الباب. لماذا؟ قال الذهبي في الميزان: ما ضر تغيره حديثه، فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير، ثم استدل على ذلك بقول أبي داود: تغير جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس عنهما. إذن هذا شيء حصل لجرير بن حازم ولعبد الوهاب الثقفي، هؤلاء هذان الراويان المشهوران لم يضر اختلاطهما. لماذا؟ لأن الناس حجب عنهما، وهذا قالوا من بر المحدث، من بر أبناء المحدث به، إذا شعروا به بدأ يختلط يحجبونه عن الناس حتى لا يترك حديثه، على الأقل يعني إيش الحديث السابق يكون صحيحا، أما إذا أخذ الناس يأخذون عنه قد لا يتميز الحديث ويترك. نعم، الترجمة التاسعة مما ذكره ابن الصلاح، قال: سفيان بن عيينة، وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذا فسمعه لا شيء. قلت: توفي بعد ذلك بنحو سنتين، سنة 99 و100. سفيان بن عيينة طال عمره جدا مع بدئه في طلب الحديث مبكرا، حتى إنه تخيل أن سفيان بن عيينة مات سنة 97 و100، وقد سمع من الزهري، يعني من أشهر الرواة عن الزهري، والزهري مات سنة 24 و100، يعني عاش بعد الزهري 75 سنة مثلا، أو يعني هو الزهري قيل 24 قيل 25 وأظن قيل 23، فعاش نحو، هو توفي سنة 98 كما سيأتي ابن عيينة، فإذا أو 97 عفوا، فبالتالي عاش 74 سنة بعد الزهري، لكنه كان صغيرا لما سمع من الزهري. وابن عيينة كان يعيش في مكة، طيب آخر، طبعا هو كوفي الأصل لكن بعد ذلك عاش في مكة. فيقول لك القطان يقول اختلط سنة 97، والقطان نفسه مات سنة 98، ولهذا الذهبي أنكر هذه القصة، كرها، قال هذا يبدو أنه غلط من ابن عمار وكذا، فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة 7. وقال ابن حجر قال هذا الذي لا يتجه غيره، ومال إلى عدم تخطئة ابن عمار. طيب من الذي سمع منه يعني في هذا في سنة 97 وما بعد هذه التي قيل إنه اختلط فيها إن ثبت اختلاطه؟ سمع منه رجل صاحب جزء مشهور عنه اسمه محمد بن عاصم، له جزء عالي عن ابن عيينة، ومع ذلك لم يوجد في هذا الجزء حديث منكر كما قال المعلمي. ولهذا ذكر بعضهم أن المعلمي اليماني الذي يسمى بذهبي العصر قال يبدو أن القطان أطلق كلمة الاختلاط على عادته في التشديد، فالحق أن ابن عيينة لم يختلط ولكن كبر سنه فلم يبقى حفظه على ما كان عليه، فصار ربما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها كحديث عن أيوب، والذي يظهر أن ذلك خطأ هين، ولهذا لم يعبأ به أكثر الأئمة وثقوا ابن عيينة مطلقا. انتهى. هذا هو رأي المعلمي في مسألة اختلاط ابن عيينة، أنه ليس اختلاطا وإنما هو تغير يسير لطول عمره، ويعني خاصة في الأحاديث التي لم يتقنها جدا كحديث عن أيوب. أما ابن الصلاح وهما يعني واضحا في تاريخ وفاة ابن عيينة فإنه قال سنة 99، هذا ليس بمعروف، المعروف أنه توفي في أول رجب سنة 98، وبالتالي لا يقال إن اختلاطه كان نحو سنتين، إنما هو قال نحو سنتين بناء منه على أنه توفي سنة 99 وليس كذلك. وقد ذكر عنه أنه قيل له يعني أنت صرت تزيد في الإسناد وتنقص، فقال له عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت، يعني هذا مثل قول إيش، لقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد، فبالتالي يقول أنا طال عمري يعني جدا. وأيضا غير واحد ذكره بهذا هارون بن معروف ذكر أنه تغير أمره بأخره، وكذلك سليمان بن حرب قال ابن عيينة إلى آخره، أخطأ في عامة حديثي عن أيوب، لكن المعلمي كلامه في إشارة إلى أنه أصلا حديث عن أيوب لم يكن متقنا كالأحاديث الأخرى. عبد الرزاق ابن همام، هذه الترجمة العاشرة ممن اختلط، ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسمع من سمع منه بعدما عمي لا شيء، قال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بأخره. عبد الرزاق هو صاحب مصنف وهو إمام مشهور وهو من رواة الصحيحين، وقد ذهب ورحل إليه الإمام أحمد وأظن ابن معين كان معه، ويقال إن الإمام أحمد كان يقول في هذا لابد من صنعاء وإن طال السفر، يعني لابد أن نذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني، فبالتالي استفاد منه. ثم بعدما رجع صار يأتيه عنه أحاديث منكرة فيقول هؤلاء سمعوا منه بعدما عمي، وصار يتلقن يلقن فيتلقن، يعني يقال له ماذا حدثك كذا فيوافق من قال له ولا يميز حديثه، فهذا في آخر عمره. وممن هو قال ذكر يعني ابن الصلاح قال قلت على هذا نحمل قول عباس بن عبد العظيم العنبري لما رجع من صنعاء والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب والواقدي أصدق منه، قال هذا يحمل على عبد الرزاق إمام كبير لا يمكن أن يقارن بالواقدي ولا يقال إن الواقدي أصدق منه، فقال نحمله على أنه كان قد اختلط، فلعل العنبري ذهب إليه بعد اختلاطه فظنه كذابا وليس كذلك وإنما هذا بسبب الاختلاط. قلت قال ابن صلاح قلت وقد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جدا، قال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين. ونحصل أيضا في نظر هكذا في هذه النسخة، ونحصل أيضا في نظر في من كثير من العوالي، اللحظة ننظر النسخة الأخرى لأن هذه النسخة يعني غريبة. قال هنا ننظر هل يعني هذه النسخة هنا في نسخة لكنها أيضا ليست متقنة، ويحصل أيضا في نظر ننظر نسخة العتر قال ونحصل أيضا في نظر من كثير من العوالي. قال العتر أنه في نسخ يحصل أيضا في نظر في كثير من هذه العبارة يعني قلقة على كل حال في جميع النسخ فينظر يعني إشكالها في نظر من كثير من العوالي الواقعة عمن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه. بالنسبة لعبد الرزاق الدبري هو راوي المصنف عنه وكان صغيرا جدا عند وفاته، يقول لك عمره 6 أو 7 سنوات. لكن قال الحافظ كما نقله هنا بعض المحققين في اللسان، لسان الميزان في ترجمة الدبري، المناكير التي تقع في حديث الدبري، طبعا هذا أمر مسألة مهمة، ليش؟ حتى لا يطعن في مصنف عبد الرزاق بأسره يقال هو من رواية الدبري عنه، لا، قال إنما سببها أنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه، فما يوجد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق فلا يلحق الدبري منه تبعه إلا إن صحف أو حرف، وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها المناكير، ولذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط، والله أعلم، وذلك لسماعه منه في حالة الاختلاط. طيب، وعموما عبد الرزاق ذكر العراقي أن مشايخ الطبراني الأربعة الذين سمع منهم عن عبد الرزاق الظاهر أنهم جميعا سمعوا منه بعد التغير، وهذه فائدة عزيزة، معناها أن الطبراني إذا روى حديثا من طريق عبد الرزاق قد يكون معلولا، وهذا موجود في الأحاديث ليس من طريق الطبراني فقط، لكن هناك روايات من طريق عبد الرزاق فيها علل، وكثير من الفضلاء المعاصرين من الباحثين وغيرهم لا ينتبهون لهذا وينظرون إلى ظاهر الإسناد ويقولون عبد الرزاق وزيادة ثقة وانتهى، لا، عبد الرزاق عنده أوهام فينبغي أن يتنبه لهذا، فإذا خالف الثقات المعروفين، وكان الإمام أحمد يعني ينكر الأحاديث التي سمعها عن عبد الرزاق بعدما رجع يعني منه وكذا، وبعد زمن جاءت هذه الأحاديث وقال هؤلاء سمعوا منه بعدما تغير. ترجم العلل 11. عارب، قال عارب محمد بن الفضل أبو النعمان اختلط بآخر فما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا منه قبل اختلاطه. نعم، البخاري روى عنه في الصحيح عن عارب، وعارب يعني لقب كما قلنا ليس يعني مطابقا لمسمى، كان بعيدا عن العرامة والفساد بل كان رجلا صالحا وهو من شيوخ البخاري، واختلف في ابتداء حفظه، فقيل سنة 20 و200 وقيل سنة 16 و200، وتوفي سنة 19 سنة قيل 24 أو نحو ذلك 200. نعم، وعلى هذا إما أن يكون اختلاطه 8 سنوات أو 4 سنوات، على قول أبي داود 8 سنوات وعلى قول أبي حاتم 4 سنوات، لكن مع ذلك قال الدارقطني ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهذا الكلام الذي قاله الدارقطني أنه لم يظهر له حديث منكر أصح من قول ابن حبان الذي جازف يعني وقال كثرت المناكير في حديثه وكذا وطعن فيه ولا يحتج بشيء منه، فرد عليه الذهبي جد ردا قويا يعني وقال ما استطاع أن يسوق له حديثا واحدا منكرا فأينما زعم، ونسبه إلى التخصيف والتهوير، وكما قلنا ابن حبان كأنه عنده شيء من هذه المجازفات فلا يلتفت يعني إلى مثل هذا حتى ينظر هل وافق الأئمة الذين هم أقدم منه أو لا. فابن حبان رغم تساهله في توثيق المجاهيل فهو أحيانا أيضا عنده مجازفات في التجريح، وهذا معروف عنه. وممن سمع منه قبل الاختلاط الإمام أحمد والمسندي شيخ البخاري وأبو حاتم الرازي، وينبغي أن يكون من حدث منه من شيوخ البخاري ومسلم كذلك كما قال العراقي، والبخاري يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، يروي عن عارم مباشرة وبواسطة المسندي، ومسلم أيضا روى عن جماعة عنه. أما من سمع منه بعد الاختلاط فمنهم أبو زرعة وعلي بن عبد العزيز البغوي وغيرهما، وكذلك أبو داود وإبراهيم الحربي أتيا إليه في حياته لكن لم يسمع منه لما رأي اختلاطه. الترجمة 12 من 16. أبو قلابة عبد الملك ابن محمد بن عبد الله الرقاشي، وهذا أبو قلابة متأخر ليس التابعي، روينا عن الإمام ابن خزيمة أنه قال حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد، وهذا يفهم منه أن من سمع منه بالبصرة فسمعه قبل خروجه إلى بغداد فسمعه صحيح، وأن من سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط أو مشكوك فيه. طيب، الترجمة 13 والرابعة 14. قالوا ممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغطريفي الجرجاني وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة، ذكر الحافظ أبو علي البرذعي ثم السمرقندي ويقال السمرقندي في معجمه أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما. قال العراقي أنه لم يرى من ذكر أن الغطريفي اختلط إلا ما حكاه المصنف عن البرذعي، يعني الحافظ البرذعي فقط، وقد ترجمه الحافظ حمزة السهمي في تاريخ جرجان ولم يذكر عنه شيئا من ذلك وهو أعرف به، فإنه أحد شيوخ حمزة، وقد حدث عنه الإسماعيلي في صحيحه وإن كان دلس اسمه لا لضعفه بل لكونه من أقرانه. وتأخر الغطريفي يعني بعد وفاة الإسماعيلي، فإن قلنا إنه قد حصل للغطريفي تغير فيكون بعد موت الإسماعيلي، وقد كان نازلا في منزل الإسماعيلي نفسه، ولكن أنكرت عليه بعض الأحاديث وبعض الأمور التي يعني حصلت له. وهناك آخر يوافق الغطريفي في اسمه واسم أبيه وبلده، وتقاربا أيضا في اسم الجد، فلعل هذا هو سبب الاشتباه، واحد جرجاني آخر اشتبه به فلعله هذا هو سبب، وهذا اختلط ونص عليه الحاكم الآخر هذا. وأما الثاني وهو محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حفيد بن خزيمة، فهذا بين الحاكم يعني تماما أمره ومدة اختلاطه، وذكر أنه يعني قصده ووجده يعني لا يعقل، سنة 84 و300 تغير ثم قصده بعد ذلك الحاكم وذهب إليه غير مرة فوجده لا يعقل، وقال لم يأخذ عنه بعد ذلك إلا من لا يبالي، يعني قلة مبالاته بالدين، وتوفي سنة 87 و300، وعلى هذا تكون مدة اختلاطه سنتين وقريبا من سنتين ونصف. وبعضهم يعني وقال الذهبي إنه ما عرف أحدا سمع منه أيام عدم عقله. نعم، الترجمة 15 أو 16 لعلها، فلعلنا حصل لبس في العد عندنا. قالوا أبو بكر ابن مالك، هذه آخر ترجمة في المختلطين، أبو بكر ابن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره، هذا هو الراوي عن عبد الله بن أحمد عن أحمد، يعني اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. هذه القصة ذكرها، قال العراقي ثبوت هذا عن القطيعي فيه نظر، يعني لماذا؟ هذا مهم، لأن حتى لا يأتي أحد ويطعن في المسند، وإن كان واضح أنه أن هذا المسند يعني أخذ عنه قبل اختلاطه لو ثبت اختلاطه، لكن أصلا ثبوت اختلاطه فيه نظر. قال هذا القول تبع فيه المصنف مقالة حكيت عن ابن الفرات لم يثبت إسنادها إليه، ذكرها الخطيب يفتن. إذن يقول أصلا القصة التي اعتمد عليها ابن الصلاح صاحبها لا تثبت عليه أصلا، ولو ثبتت فقد أنكرها الذهبي عليه وقال هذا غلو وإسراف من ابن الفرات، يعني أنكرها عليه. والدارقطني قال عنه ثقة زاهد سمعت أنه مجاب الدعوة، وقال الحاكم ثقة مأمون، والبرقاني تكلم عنه كلاما طويلا وذكر أنه كان شيخا صالحا لكن غمز ببعض الأمور وكذا، ولم يكن وهو صدوق لا شك في سماعه، لكنه وصفه بأنه يعني بأوصاف معينة أنه كانت فيه يعني يقول هذا على حسب عبارته، يعني نحكيه من أجل الفائدة العلمية، أنه قال إنما كان فيه بله، وأنه يعني لما غرقت شيء من كتبه نسخ بدل ما غرق أشياء لم يكن فيها سماع إلى غير ذلك. لكن قال الخطيب لم أرى أحدا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به، والخطيب خبير بأهل بغداد. وقال ابن نقطة كان ثقة، وتوفي رحمه الله القطيعي راوي المسند عن عبد الله بن أحمد عن أبيه سنة 68 و300. وعلى تقدير أنه اختلط كما قال أو تغير كما قاله ابن الصلاح تبعا للحكاية التي حكيت عن ابن الفرات، فممن سمع منه في الصحة الدارقطني وابن شاهين وأبو عبد الله الحاكم وأبو بكر البرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم. قال ابن الصلاح في ختام هذا النوع قال واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا برواية في الصحيحين وحديما فإننا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط والله أعلم. وقد ذكرنا أنه يمكن أن يكون متابعا مثلا أو هذه رواية محفوظة، وقد يكون هناك مخارج أخرى. نختم بهذا الفصل الذي هو سطور قليلة ليس فيه شيء كبير تعليق يعني عليه. النوع الثالث والستون حتى نختم في المجلس القادم إن شاء الله، معرفة طبقات الرواة والعلماء، وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. يعني قد يقول مثلا هل هذا في هذا الزمن أو هذا الزمن فيختلط عليه، وأذكر أني لما كنت صغيرا قلت لشيخي الذي كنت أدرس عليه ودرست عليه هذا الكتاب، لما ذكر لي أن ابن القيم له أظن شرح على، يعني ذكرنا شرح ابن القيم أو تهذيب كتاب ابن القيم تهذيب السنن وكتاب المنذري مختصر كذا، المهم فسألته هل كذا الخطابي والمنذري وابن القيم، فما ميزت بين أزمانهم بسبب جهلي بأعصارهم، فالشيخ يعني ابتسم وقال لا تقل هذا، يعني فإن هذا قبل هذا بزمن كبير. هذا هو ما يقصده ابن الصلاح هنا بسبب الجهل بها غير واحد، قد تظن شخصا آخر وهو في زمن آخر تماما ليس له صلة به. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثير الفوائد، وهو ثقة ابن سعد في نفسه، غير أنه كثير الرواية في عن الضعفاء، ومنهم الواقدي وهو محمد بن عمر الذي لا ينسبه، فبالتالي هو كاتب الواقدي، فهو كتاب عظيم جدا كتاب طبقات ابن سعد، كتاب عظيم عظيم عظيم. ومحمد بن سعد متقدم الوفاة، توفي في أول القرن الثالث، يعني في الثلث الأول من قرن نحو سنة أظن 30 و200 أو كذا، فأسانيده عالية وفيه من في تراجمه الشيء الكثير، وهو معتدل في الجرح والتعديل وفي تراجمه فوائد عزيزة بالأسانيد، يعني كتاب عظيم. لكن يقولون مما انتقد عليه روايته عن الضعفاء جدا والمتروكين مثل الواقدي مثلا وهو كاتبه، فهو كثير الرواية عن الواقدي، فهذا يعني ينتبه له عند الاستفادة من هذا الكتاب العظيم. لكن كيف، ما معنى الطبقة وكيف ترتيبها؟ قال والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين. نحن في الحقيقة الطبقة نعرفها كما تكلمنا في الأقران هناك بالسن واللقي، السن واللقي، متى ولد، متى توفي، من لقي من الأشياخ، من الذي أخذ عنه، هذا هو الذي يحدد طبقة الراوي. والطبقة أمر اعتباري قد تختلف بالنظر، ولهذا قال ابن الصلاح وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة، ومن طبقين من طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيها. فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة، وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وهلم جرا. وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره لعله في نوع الصحابة بضع عشرة طبقة، ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة بل دونهم بطبقات. يعني يقول هذه الطبقة شيء اعتباري اجتهادي ليست شيئا محسوسا، وبالتالي على حسب الاعتبار الذي انت اعتبرته، فإذا نظرت مثلا إلى أصل صفة معينة كالصحبة ستجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة والتابعين كلهم طبقة واحدة واتباع التابعين كلهم طبقة واحدة. أما إذا فصلت بأن هذا مثلا من كبار الصحابة وهذا من أواسط الصحابة وهذا من صغار، وهذا مثلا تابعي كبير أدرك كبار الصحابة وهذا وسط من التابعين أدرك الأواسط وصاغر أدرك الأصاغر أو قليلا من الصحابة، سوف تتنوع عندك الطبقات، وبالتالي مثلا قد تجعل أنس وأبا بكر الصديق من طبقة واحدة إذا نظرت إلى أصل الصحبة. أما إذا قلت العشرة طبقة مثلا، ثم يليهم السابقون للإسلام في مكة، ثم يليهم مثلا المهاجرون إلى الحبشة، ثم يليهم وهكذا، أخذت يعني تشقق الطبقة الواحدة وتجعلها طبقات، فسوف يكون الصحابة على بضع عشرة طبقة، وبالتالي لن يكون أبدا أنس ونحوه من طبقة العشر المبشرين، بل دونهم بطبقات كثيرة، لأنك ستجعل أهل بدر الذين هاجروا الذين أسلموا أهل العقبة كذا كذا كذا، فسيأتي أصاغر الصحابة في النهاية، وهذا واضح. قال والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ونحو ذلك، والله أعلم. هذا هو الذي نعتمد عليه، متى عاش، متى ولد، ومتى مات، ومع من أخذ، ومن الذي أخذ عنه، هذا هو الذي يشكل لنا الطبقات، بحيث قد يتردد الإنسان أحيانا في جعل هذا من هذه الطبقة ومن هذه الطبقة. وهنا أقول ونقف هنا أن معرفة طالب العلم المعاصر لطبقات التقريب مهمة جدا، وقد بين الحافظ ابن حجر في أول كتابه المراد بالطبقات، ولما كثر الناس اعتماد الناس الآن على التقريب بل صار هو العمدة عندهم، فينبغي لطالب العلم أن يأخذ فكرة وافية ويتدرب على معرفة ما معنى من الطبقة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، لأن ابن حجر له اصطلاح خاص في هذا وشاع عليه، وهذا ما نحاول أيضا أحيانا أن ندرب عليه أنفسنا في درس البخاري. نختم بفاكهة الدرس وهي قراءة أبيات العراقي التي يعني يمكن إن شاء الله في المجلس الأخير نرى إمكانية إجازة بعض الناس فيها بالإسناد المتصل الذي سمعناه من بعض مشايخنا. طيب قال هنا إن شاء الله سوف يكون هناك مجلس أخير إما غدا وإما بعد غد، إن شاء الله نتابع في المجموعة في أحد هذين اليومين، نرسل مجلسا لنختم هذا الكتاب، والمجلس الأخير إن شاء الله سوف يكون هو القادم، هذا سوف يكون هو الأخير نختم فيه، وما بقي إلا أنواع يعني ليس فيها حتى كبير، يعني سوف يكون مجلسا مختصرا غالبا إن شاء الله نختم فيه الكتاب بفضل الله عز وجل بعد سنتين من دراسة هذا الكتاب العظيم المبارك إن شاء الله تعالى. قال العراقي رحمه الله: معرفة من اختلط من الثقات، وفي الثقات من أخيرا اختلط فما روى فيه أو أبهم سقط، نحو عطاء وهو ابن السائب، أو نصب هنا نحو عطاء وهو ابن السائب وكالجريري سعيد وأبي إسحاق ثم ابن أبي عروبة ثم الرقاشي أبي قلابة كذا حسين السلمي الكوفي وعارم محمد والثقفي كذا ابن همام بصنعاء إذعمي والرأي فيما زعموا والتوأم، ولهذا قال فيما زعموا لأنه شكك في اختلاطه، وابن عيينة مع المسعودي، وآخرا حكوه في الحفيد ابن خزيمة مع الغطريفي مع القطيع أحمد المعروف. تخيل أنه نظم اسماء الجميع، طبعا ما اختصار من روى عنه من روى عنه. طبقات الرواة: وللرواة طبقات تعرف بالسن والأخذ، وكم لاحظ أنه ذكر بالسن والأخذ، وكم مصنف يغلط فيها، كذا ضبطه هنا، ويغلط فيها، وابن سعد صنف فيها، ولكن كم روى عن ضعفها مثل الواقدي. وبهذا الحمد لله ما بقيت إلا يعني في الألفية إلا 9 أبيات أو نحو ذلك، إن شاء الله نختمها مع ابن الصلاح في المجلس القادم غدا أو بعد غد بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.